قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وله بقية. نعم. قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. الإسناد الأول عن سعيد بن زيد. وهذا هذا مرسل يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيى بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه أخبرني الذي حدثني هذا الحديث، الذي حدثني بهذا، يعني هذا فيه أنه مرسل، أنه متصل، يعني قال إيش الذي حدثني بهذا الحديث، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني معناه أنه متصل، ولكنه مبهم الشخص الذي يعني حدث بهذا الحديث وهو صحابي، أنهم اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ليس لعرق ظالم حق، وأنهم صاروا يقطعون تلك النخل، وإنها لعم يعني أنها طويلة. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده. عن عبده بن سليمان وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن عروة. عن يحيى بن عروة وهو ثقة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. أخرجه البخاري ثقة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. عن أبيه. عن أبيه عروة، وقد مر ذكره.